الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذ في الحياة ترى الجمال تبسما، والطل من ثغر الخمائل قد هما. إذ في الحياة ترى الجمال تبسما، والطل من ثغر الخمائل قد هما. وشدت مطوقة الغروس ورجعت، وترعرع الفنن الجميل وقد نما. والمؤمن اطلع الحياة بهيبة، أهلا بمن حاز الجمال وسلما. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. تحققت هذه الآية وعشناها حدثا خالدا، ورأينا آثار الله قبل أيام، أمس واليوم وغدا. عشنا القحط والجذب والفقر، كانت أرضنا وجبالنا وحدائقنا مغبرة قاحلة ميتة، فعدنا إلى الله ولم نعد لغير الله. عدنا إلى الله في صلاة استسقاء وكنا صائمين، وكم في الجموع من صائم صادق، وكم فيهم من مخلص توجه بدعائه إلى الحي القيوم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تشكرون. فما كانت إلا الاستجابة من الذي خزائنه لا تنفد وغناه لا ينتهي، ليقرر لنا أمورا عجيبة في المعتقد وفي الحياة وفي الآخرة. يقول سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وفي الآية قضايا، أولها ذكر الضمير ولم يذكر لفظ الجلالة، فكأنه هو المعروف بالإحسان، وهو كان على ما كان قبل الزمان والمكان، وهو الذي قدم الإحسان للإنسان قبل الإنسان وقبل أن يكون الإنسان، وبعد أن كان الإنسان، وبعد أن يموت الإنسان. وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي ينزل الغيث. ثم قال سبحانه: ينزل الغيث، وهنا بالتغليب، وهنا بالمبالغة في الإنزال، كأن الناس يتحرون شيئا ينزل، فنزل عليهم بعد لأواء. ثم قال: الغيث ولم يقل المطر، لأن الغيث له سر عجيب يغيث به الله العباد والبلاد، ولو قال المطر لاحتمل أن يكون عذابا وتدميرا. فغالب ذكر المطر في القرآن عذاب وتدمير وخسف وانتهاك وإبادة. فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ولكن قال الغيث ليغيث الله به العباد والبلاد، وهذا ما حدث. من بعد ما قنطوا، لقد تراجعت كثير من النفوس وشكت في قدرة البعر، ولقد أخفقت كثير من الأرواح التي تربت على الفلسفة الغربية المادية التي لا تؤمن بالله. ولقد ظن دعاة الموائد الذين يعبدون المادة ويلتجئون إلى غير الله أن لا إله ولا قدرة ولا رحمة ولا عناية، ويستهتر بعضهم كم من صلاة وكم من دعاء وما نزل الغيث. ولكن أسكت الله منطوقهم وفضح الله شريحتهم وأبطل إرادتهم بالغيث الذي نزل هنيئا مريئا في أيام متعددة. صلينا وبعد ساعات نزل الغيث، والله يقول من بعد ما قنطوا من بعد ما ظنوا أن لا رحمة اتجهت العدماوات والببغاوات والحشرات والكائنات إلى الله، وهذا أمر معلوم بالفطر. والله يقول في حديث قدسي يرويه أبو يعلى: وعزتي وجلالي لولا شيوخ الركع وأبطال ربع وبهائم ركع لخسفت بكم الأرض خسفة، ولمنعتكم القطر من السماء، ولكن عناية الله ورحمة الله حلم الله عن كل مجرم وعن كل عاصي، ونظر سبحانه إلى هذه العدماوات، إلى الحيوانات، إلى الأطفال، إلى الشيوخ، إلى الركع السجود، إلى حملة القرآن، إلى الدعاء، إلى الصالحين، فأغاث الله البلاد والعباد وينشر رحمته. ما أحسن التعبير وما أجمل العبارة: وصل الماء إلينا إلى بيوتنا قبل نزول الغيث. لكن ما حل المشكلة وما قام بالأمن القلبي وما نزلت علينا السكينة كنزول الغيث؟ نعم، امتلأت خزاناتنا من الماء الذي وصل إلينا من البحر وصهاريجنا وبيوتنا، لكن حدائقنا يابسة وأزمارنا قاحلة وجبالنا ميتة. فلما قال وينشر رحمته عاشت الأرض وترعرعت الأرض واهتزت ووبت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. اهتزت، لبست حلة وتراقصت على القطر، وربت، أخرجت أزهارها وثمارها وأشجارها، وغرد البلبل وسار الطير ونسد وأنسد الصداح على أفنان الشجر شاكرا المولى تبارك وتعالى. وفي نزول الغيث يقول سبحانه: وهو الولي الحميد. وعبارة الولي الحميد جعلت هنا لعبرة، الولي الذي ولايته عامة وخاصة، فأما نحن لنا فولايته لنا خاصة سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن حملنا الإيمان. لماذا؟ لأن أسلمنا لله. لماذا؟ لأن تابعنا رسول الله. بشرى لنا معشر الإسلام: إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وفي نزول الغيث دروس: أولها معجزة، معجزة وكرامة إجابة الدعاء، وأن هناك صلة بين هذا المخلوق الضعيف والله القوي الباقي تبارك وتعالى، وهو درس من دروس التوحيد عاشه عليه الصلاة والسلام حقيقة أمام أكثر من 1000 من أصحابه، ونقلتها لنا كتب العلم. فمن كان في شك فليشك، ومن كان في ريبة فليرتاب. أما نحن فنقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عاش الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام قحطا وفقرا وجوعا وجدبا، أتوا يصلون الجمعة والشمس تقطع الظهور، لا غمام لا سحاب لا قزعة، دخلوا المسجد في حرارة الصيف المحرقة، الرمضاء تلتهب وتكاد تأكل الناس، والسموم محرقة للوجوه، وتقدم عليه الصلاة والسلام على المنبر، لم يكن عنده سابق حدث بما سوف يجري في الخطبة. كانت خطبته عن الإيمان، كان يتهجر بها كالسيل بما فتح الله عليه. وفي أثناء الخطبة دخل أعرابي من باب المسجد فقاطع الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. صاح الأعرابي، بلغ به اللأواء إلى أن يصيح، قال يا رسول الله، فسكت عليه الصلاة والسلام والتفت الناس إلى الأعرابي، يا رسول الله، جاع العيال وضاع المال وتقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. ولم يتلعثم عليه الصلاة والسلام ولم يفكر، وقطع ذكرته وخطبته والتفت إلى الحي القيوم ورفع يديه في لحظة مباشرة وأخذ يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس راوي القصة وبطلها، والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة أبد، شمس بيضاء محرقة فزارت سحابة كالترس في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتت من وراء جبل سلع بالمدينة، ثم توسطت سماء المدينة فزارت كالجبال، والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل من على المنبر ولم ينتهي من كلامه، ثم أجبدت وأرعدت وأمطرت وخر سقف المسجد، وإذا الماء في لحظة ينهمر على وجهه الشريف الذي هو كالبدر، ويتقاطر الماء على لحيته ويتصبب وهو يكمل خطبته فيتبسم، قطعه التبسم عن الكلام. ما رأي دعاة الإلحاد في هذه القضية؟ أي تحليل علمي لهذه المسألة والقصة والحادثة؟ ما هو مدلولها؟ أصدفة؟ صدفة يدخل الأعرابي، وصدفة تقطع الخطبة، وصدفة ترتفع اليد، وصدفة تأتي سحابة كالترس من وراء الجبل ثم تمطر في لحظة وتسيل المدينة. يتبسم عليه الصلاة والسلام، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني، ويقول أشهد أني رسول الله. ونقول له نشهد نحن الملايين أنك رسول الله، ونشهد أنك عظيم، ونشهد أن رسالتك الخالدة التاريخية أثبتت قوتها وصدقها ونبوغها وروعتها وجلالها وجمالها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القضية الثانية في نزول الغيث أن فيه آية، لأن الله يغيث القلوب متى أرادت القلوب غوث الله، أرض قاحلة وقلوب قاسية، فإذا طلبت القلوب مولاها في الليل بينها الله. يقول سبحانه في هذه القضية الكبرى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يا مسلمون، الله كما أحيى الأرض يحيي القلوب، ويا من أراد حياة القلوب، ليس حياة القلوب إلا عند محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المادة المفجرة، مادة الطاقة التي يملكها القلب ليكون حيا، حرام على أي منهج إلا منهج الإسلام. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى، قد مضينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطاه، قد شربنا من كؤوس الوحي حبا وارتوينا، وكتبنا في العلا بالاسم تمجيد الإله. إذن غوث القلوب بالقرآن والوحي، ومن أراد أن يغيث قلبه فليبادر إلى الإيمان وإلى ذكر الواحد الديان وإلى الرسالة الخالدة، فوالله ليس له من دون الله مغيث. ولو جمع لذائب الدنيا وطاقات الدنيا وانفصل عن الإيمان ما كان إلا موتا إلى موت وخيبة إلى خيبة. القضية الثالثة في نزول الغيث عبرة وإحياء الأرض أن الله يحيي الموتى ويردهم إليه، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والله ذكر هذه القضية في كثير من آيات القرآن، كلما ذكر نزول الغيث وإحياء النبات وترعرع الأزهار والأثمار والأشجار أخبرنا أنه يعيد الموتى إليه كما أعاد هذا الشجر بعد أن مات. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج من المقابر، كذلك تخرجون يا أناس يا بشر إذا متم تخرجون كما خرج النفس. هل تصور أحدكم حديقة مر بها قبل رمضان وقد مات شجرها واختفى زهرها وذبل وردها، حديقة ظن أنه لا يعود لها الحياة أبدا، هاجرت منها الطيور وفارقها الهدهد وهجرها الحمام، لا ماء ولا رواء ولا خضرة ولا حياة، أصبحت الأشجار تلوي بها الريح في غبار تشمئز منه النفوس. واليوم عد إلى الحديقة وانظر إليها، عادت كما كانت ولبست حلة واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهج، ذلك بأن الله هو الحق وهو أعظم قضية. قضية الإيمان أعظم آية في نزول الغيث أن الله هو الحق. القلوب ما اتجهت يوم أتى هذا الجذب إلى الشرق ولا إلى الغرب، اتجهت إلى الله. خرج سليمان عليه السلام يستسقي بالناس وإذا بنملة رفعت أرجلها تقول يا رب أسقنا، يا رب لا تحرمنا القطر بعصاة بني آدم. نملة ونحلة ويرقة وورقة كلها تلتجئ إلى الله، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وهي القضية الثانية الكبرى. مع ذلك الله حق ويحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، ولنعتبر بهذا فإنه دليل قاطع وحجية باهرة، حجة باهرة على إحياء الموتى بعد أن يموتوا، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. يقول في ملحد الزنزيق اعترض على هذه القضية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هي قضايا في نزول الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وارتاحت قلوبنا وعادت لنا الحياة واخضوضنت أوراق الأشجار وسوى النسيم وعادت الأطيار المهاجرة ونزل الأمن والسكينة، وعاد الصالحون في توجه عظيم إلى الله يشهدون أن الدين حق وأن الله حق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق. إنه والله سر من أسرار هذا الدين العظيم الذي وصل هذه الأمة الربانية بربها، تستسقي في الصباح وينزل الغيث في المساء إجابة لدعوتها ودعوة الصادقين من أبنائها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرج بشاهدات بأن الله ليس له شريك. الورد يشهد أن لا إله إلا الله، والزهر والشجر والأطيار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أن الرسالة صحيحة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، وأن مبادئنا خالدة، وأن تعاليمنا سماوية ربانية. إنه الإيمان. العالم اليوم يعود إلى الإيمان. العالم شرقيه وغربيه الآن يقصر بنظرية الإلحاد، يدوسها بجزمته، أوزبكان، أذربيجان، ولايات روسيا أكثرها تعود إلى الله وترفع على مراكزها ومساجدها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدرسون لا إله والحياة مادة، لأنها كلمة لعينة ولأنها نظرة خاطئة. وسوف أورد كلام علمائهم من نقولات كتبهم عن الإيمان. هم الآن يعودون إلى الإيمان، وبعض الناس من المسلمين يخرجون من الإيمان. بحثوا عن كل لذيذة فوجدوا الحياة بلا إيمان لعنة وغضب وسحق وتهافت. تطوروا في الصناعة والمادة، سيروا الضوء وطوروا الذرة، ولكن امتلأت مستشفياتهم بالقلق والهموم والغموم والتشنج والانتحار. سلب ونهب، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بل ادارت علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. والأمن حرمه الذين لا يعيشون الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. والهداية ليست إلا لأهل الإيمان. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ومن وعود الله للمؤمنين ألا يسلط عليهم كافرا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن وعوده لهم أن يدافع عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل ختار كفور. هذه من وعود الله عز وجل، ومن وعوده أن العزة لهم. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا من ضمن الوعود. ولكن اسمعوا إلى كلام أساطينهم، اسمعوا إلى علمائهم الذين وصلوا إلى درجة من العلم، بل لهم العلم على الله، ولكن ما وجدوا من يخبرهم بالإسلام، ما وجدوا من يوصل لهم الإيمان. كما يقول كيرسي ميرسون في كتاب الإنسان لا يقوم وحده، يقول لأهل الشرق: لكم يا أبناء لا إله إلا الله، قدمنا لكم الثلاجة والبرادة والطائرة، وما قدمتم لنا الصاروخ، وما قدمتم لنا الإيمان. هذا أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد اسمه ويليام جيمس، يقول: إن أعظم دواء ساف للقلق أدركته ولا شك هو الإيمان. لكن نقول له: لو ذقت أنت حلاوة الإيمان التي نعيشها نحن لآمنت ولصدقت ولرأيت السعادة والنور. عنده حد قدر نسبي من الإيمان الذي هو التصديق، فكيف لو رأى الإيمان؟ ما كان ينبغي أن تفتح مستشفيات لمرض النفس، ولا أرق ولا هموم ولا غموم، لكن لما انحرف الجيل عن المسجد والقرآن والذكر والأوراد وعبادة الواحد الديان امتلأت المستشفيات النفسية بالمرضى، مرضى القلق، مرضى الأرق، مرضى التشنج. حلنا وقضيتنا وعلاجنا ودواؤنا الإيمان. يهددنا الناس والعالم بالبث المباشر، وكثير من الناس يقف منه حلولا، منهم من يقول بتطوير شاشتنا لترد على شاشتهم، ومنهم من يقول بالتشويش على رادارهم، وهذا لا يستطاع. ولكن نحن نقول بملء قلوب ديرنا وأمتنا بالإيمان، فإذا تحصلنا بالإيمان فلن يغلبونا أبدا. لا تحدثني عن البث المباشر، لا تحدثني عن البث المباشر والعربسات وأقمار المقامر. أنا بثي دعوة قدسية تطفئ الشمس وتخزي كل كافر، والمذيعون علي والبرى وأبو بكر وعمار بن ياسر. ويقول الفيلسوف فرانسيس بيكون، هذا مشهور وهو الذي ترجم له الزركلي في الأعلام وغيره، يقول: إن قليلا من العلم قد يبعدك عن الله، وكثيره يقربك من الله. وهذا القرآن يصدقه، والحكمة ضالة المؤمن. يقول: أنا ببحوثي واكتشافاتي دلني العلم على الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن ربما تعرض لي سؤالا تقول: الواقع يكذب نظرية بيكون، لأن نجد من يحمل الماجستير والدكتوراه والشهادات العالية لا يصلي في المسجد، ويهجر القرآن، ويفجر، ويتناول المسكر، فأي نظير، فأي نظرية صادقة؟ نقول: نحن نتحدث عن علم القلوب لا عن علم الجيوب، ونتحدث عن علم القبر لا علم القدر، لأن هناك علم اسمه علم القبر وعلم القدر. فعلم القبر الذي يدلك على الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فهذا العلم هو الذي يرفعك ويقربك إلى الله. أما علم البطن وعلم الفرج وعلم الجيد وعلم المرتب، فهو الذي أنتج شهادات مزورة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذا علم لا ينفع صاحبه، وهو ردى وعمى عليه. لكن هؤلاء مثل سخروف قبل أن يموت، وقد نشر في الشرق الأوسط قبل موته بشهر في موسكو مقالته عن الإيمان، وثيقة تشهد الله على أنفسهم أنهم يعلمون أن لا إله إلا الله في أنفسهم. ويقول هنري فورد صاحب شركة عالمية أمريكية: أعتقد أن الله تعالى لم يتخلى عني في تلك الفترات من حياتي، فكان يسندني على تصريف أموري، ولولا الله لانهارت أموري. ذكر الله هذا في القرآن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا بلغت بهم الحيل والأزمات واشتد الحبل عادوا إلى الله ورجعوا إلى الله. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ ويقول الطبيب النفساني كاريل يونغ في كتابه الرجل الحديث يبحث عن الروح: جاءني كثير من المرضى من الشعوب المتحضرة، وأكثر المرضى في القلوب من الشعوب المتحضرة. أهل القرى قليل مرضهم، المعقدون صناعيا هم أكثر الناس مرضا، لأن علمهم ما دلهم على الله. قال: وكلما وجدت مشكلة وجدت أصلها افتقارهم إلى الإيمان بالله العظيم الكريم. ليتهم يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون؟ ما لشبابنا في قضية الإيمان بين مخايل في أن يقدم أو يحجم؟ أفي قلوبهم شك؟ أم ارتابوا؟ أم كأن الرسالة ما وضحت في أذهانهم؟ أم كأن الأغنية المازنة خير من التلاوة السعيدة، والمجلة الساقطة أحسن من الكتاب الإسلامي، والجلسة الحمراء خير من مجالس العلم؟ أم السالين أعظم هداية من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أم النار خير من الجنة؟ فما لهم، ما لهم لا يدركون هذا ويفكرون؟ ويقول المها سما غاندي، وما أدراك ما غاندي؟ عدونا قتل مليون مسلم، وتسبب في عقم مليون امرأة مسلمة في الهند، وهو يقدس في بعض بلاد العلمنة التي لا تعرف المناهج الربانية. يقول بغير الصلاة كان يتحكم علي أن أصبح معتوها أبلها منذ مدة طويلة، لكن صلاة خاطئة، فكيف لو عرف صلاتنا؟ كيف لو ذاق سجودنا؟ كيف لو عرف مساجدنا؟ كيف لو عاش هذه اللحظات الإيمانية؟ لكن يعطيهم الله بقدر المعرفة القلبية ما يؤنسهم، وهذا جزاء الكافر إذا ركن إلى الله في الحياة، جزاؤه وقتي في الدنيا ولكن لا ثواب له عند الله. ويقول أليكسيس كارين صاحب كتاب الإنسان ذاك المجهول، الذي أنصح بقراءة هذا الكتاب، وقد نقل عنه سيد في كتاب الظلال أكثر كتابي هذا، نذره في الظلال من أوله إلى آخره، يقول لعل الصلاة من أعظم الموارد الحرارية للإنسان، إنها كمعدن الراديوم مصدر للإشعاع ومولد ذاتي للنشاط. ربنا قد عدنا إليك ورجعنا وتبنا، وعرفنا أن سر خلودنا وعظمتنا في الإيمان. اللهم فزدنا إيمانا وتوحيدا ومتابعة وفقها وهداية وعلما. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه الكرام البررة يا رب العالمين. اللهم إنا نشكرك شكرا جزيلا، نشكرك على هذا الغيث، نشكرك على هذا الماء، نشكرك على هذا الرزق، نشكرك على هذه الحياة. بالأمس استسقينا فسقيتنا، واستنصرنا فنصرتنا، وافتقرنا فأغنيتنا، واستهدينا فهديتنا. اللهم إنا نسألك ثباتا على هذا الرزق الطيب والهداية والرشد والسداد حتى نلقاك مؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب أغثت بلادنا وعبادنا وبقي غوث النصر لأمتنا. اللهم فانزل على المجاهدين في فلسطين وفي أفغانستان نصرك. اللهم إنهم بحاجة إلى مددك وعونك. اللهم لا نصر إلا نصرك ولا مدد إلا مددك. اللهم فأمدهم بقوة من عندك، فإن قوتك لا تغلب. اللهم انصر تلك الأعلام التي ارتفعت لتنصرك، والأقدام التي نصبت لترفع كلمتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح قلوبنا وبيوتنا وشبابنا وجيلنا وأمتنا. اللهم املأ قلوبنا سكينة وإيمانا، ولا تجعل حظنا الدنيا، واجعلنا من المقربين منك بالعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.